أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد العبد الإسلامية ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. حياكم الله صاحب الفضيلة. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الإخوة المشاهدين. حياكم. نسعد باستقبال اتصالاتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تبعا بإذن الله عز وجل. فالشيخ أطلقت يعني المملكة السعودية حملة مباركة لمكافحة آفات المخدرات، وهناك جهود بذلت ولله الحمد في محاربة هذه الآفة، لعلكم أن تضيئوا شيئا على هذه الحملة يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه الحملة حملة مباركة ينبغي أن يتواصى جميع أطياف المجتمع مع جهات الدولة في القضاء ومحاصرة هذا السم الزعاف المخدرات، هذا الوباء المخدرات التي باختصار تقضي على الإنسان تماما، تقضي على الإنسان تماما، تجرده من معاني إنسانيته، فلا يصبح إنسانا، تقضي على عقله وتقضي على أخلاقه وتقضي على مشاعره وتقضي على سلوكه وتجعله في مرتبة أحيانا قد تصل إلى مرتبة الحيوان أو أقل، لأن عقله مسلوب، والقصص في هذا كثيرة. ولذلك عندما تذكر الجرائم البشعة ينصرف الذهن مباشرة للمخدرات، وأن الذي قام بتلك الجريمة البشعة من المتعاطي المخدرات، فالمخدرات سم زعاف، وهي أقصر وأخصر طريق للقضاء على الإنسان، ولذلك الأعداء وجدوا بغيتهم في هذا السم الزعاف. إذا أرادوا أن يقضوا على أناس سلطوا عليهم المخدرات فقضت عليهم تماما. هذه المخدرات وهذا البلاء أجمع عقلاء بني آدم على عظيم خطرها، كما قال الإمام التيمية رحمه الله: إن عقلاء بني آدم لا يجمعون إلا على ما كان حقا. فتجد أن المخدرات مجرمة في جميع دول العالم بلا استثناء، وذلك لعظيم خطرها وعظيم ضررها على الفرد وعلى المجتمع، فهي بلاء وسم وشر مستطير، وتقضي على معالم الإنسان، ومن مصائبها أنها تسبب الإدمان، والإدمان مشكلة أخرى غير مشكلة المخدرات، فيصعب على المتعاطي الانفكاك منها بسبب هذا الإدمان. وفي الآونة الأخيرة استجدت أنواع منها خطيرة، مثل ما يسمى بالشبو، هذه التي تسبب الإدمان من أول مرة، تسبب الإدمان لمتعاطيها من أول مرة، وتتسبب أيضا في النزعة العدوانية لمتعاطيها، بحيث يجنح لارتكاب الجريمة والعدوانية. ولذلك فالمخدرات بلاء وشر على الفرد وعلى المجتمع، وينبغي أقارب وذوي من ابتلي بتعاطي المخدرات أن يتعاونوا مع الجهات المختصة لمعالجته، لأنه أصبح إنسانا مريضا، لانتشاله وإنقاذه من هذا المستنقع الذي هو فيه. وهناك عيادات لمعالجة الإدمان يعالجونه بطريقة علمية، بطريقة فيها تدرج حتى يعود إلى إنسانيته. المتعاطي لا يفكر بالطريقة الصحيحة، أذكر مرة من مرات أننا يعني في صلاة الفجر في أحد المساجد دخل علينا وقت إقامة صلاة الفجر رجل كما ولدته أمه يريد يصلي كما ولدته أمه تماما من متعاطي مخدرات. يعني هذا الآن ما يعرف الآن أنه لابد من ستر العورة، ما يعرف كيف، انظر كيف قضت عليه، قضت عليه على عقله، على عقله، على فكره، على سلوكه، على مشاعره، على كل شيء. فهي باختصار تقضي على الإنسان. ولهذا ينبغي التحاوم بين أفراد المجتمع، وينبغي على وجه الخصوص التبليغ عن المروجين. المروجون هم أساس الشر، هم أساس البلاء، هؤلاء ينبغي مشدد ويغلظ عليهم، وينبغي التبليغ عنهم، لأنهم هم الذين يتسببون في انتشار هذا البلاء وهذا السم الزعاف. نعم، شكرا الله أسألك واتصالات. نعم. الأخت ماهر السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي بالسؤال. يوم الجمعة عن الابتسامة اللثوية. أي الابتسامة؟ اللثوية. أيوة. يعني إذا ابتسم الشخص تظهر اللثة. أيوة. جزء من اللثة. فيعملون عملية جراحية. نعم. لتقليص حجم اللثة وإنزال الشفة. هذا بالنسبة للجراحة. بعدين تحقن بوتكس عشان العضلات والأعصاب اللي في العضلات تتبرمج على المقاس الجديد في الشفة. طيب. فحكم الجراحة حكم الحق النفسي. وضحت الصورة؟ إيه. أبشر. أخي عبد الرحمن السلام عليكم. عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مسي بك ومسي بالشيخ شيخنا الكريم، حياكم الله بالخير. تفضل بالسؤال أخي عبد الرحمن. عندي ثلاثة أسئلة. الأول سألت الشيخ أنا يوم الجمعة اللي فات عن تسبيح باليد، ولكن فاتني أني أسأل عن لأن بعضهم يسبح باليمين فقط وبعضهم يسبح باليمين واليسار، فهل في فرق بين التسبيح باليمين فقط لحالها والتسبيح باليمين واليسار نفس الوقت؟ أبشر. السؤال الثاني. السؤال الثاني، طبعا عندنا في المسجد في ساعة حقت الصلاة هذه تضبط الوقت. إيه؟ فمثلا إذا كان بين صلاة بين الإقامة بين قصدي الأذان والإقامة 10 دقائق في المغرب. إيه؟ فهو الإمام يقيم الصلاة قبلها بدقيقة، يعني إذا وصلت 9 دقائق يقيم الصلاة، فهل هذا يعني يجوز ولا لازم يتمكن بالوقت؟ أي نعم، أبشر. السؤال الثالث يا شيخ، عندنا كبكات عليها اسم الله سبحانه وتعالى، وفي كبكات ثانية الآن موجودة في السوق عليها نجمة داود اللي هو نجمة سداسية، فهل يجوز لبس هذول الكبكات، يعني نوع من الكبكات هذه اللي عليها اسم الله سبحانه وتعالى أو عليها نجمة داود؟ أبشر الله، جزاكم الله خير. حياك الله يا أخي عبد الرحمن. الأخت سمية السلام عليكم. سمية. أي نعم، تفضلي بالسؤال. سؤال طويل شوي بس تختصرينا. لا والله في تفاصيل، يعني بناء عليه هو ممكن يكون الحكم اللي هو أنا أعمل مجال محاماة وعندي قضية مفترض أن أرفعها من الزوجة على أبو الزوج، لكن بعد قضى الدعوة تبين اللي رفعتها بسبب الخطأ على الزوج، حاولت إصلاح الموضوع لكن بالنهاية قررنا أنه نشطب الدعوة ونزلت تكاليف قضائية عليها ودفعتها الزوجة وهي ما تدري أنها تكاليف قضائية بناء على شطب الدعوة، فما أدري هل مفترض أن أدفعها أنا مع العلم أن المعلومات ما أدري كيف أخذتها، الشيخ هل من قبلها أو المكتب اللي زولي فيه؟ طيب، ما دامت الدعوة يا أخت سمية يعني قضائية الآن فهي منظورة في جهات الاختصاص، فقد يكون من المناسب طرحها على الهواء هنا، الله يبارك فيها منكم. شكرا لك محسن. طيب أختي سارة السلام عليكم. ألو. نعم يا أخت سارة. السلام عليكم، عندي سؤال يا شيخ. وعليكم السلام. السؤال، الأذكار اللي بعد الصلوات المفروضة هل يجوز أني أقولها بعد السنة الراتبة؟ الأذكار اللي بعد الصلاة المفروضة، إيه، هل يجوز أني أقولها بعد السنة الراتبة؟ تأخيرها يعني في وقت آخر؟ لا مو تأخيرها في وقت آخر، وأنا نفس السجادة صليت المغرب إيه؟ السنة الراتبة في نفس الأذكار. إيه بعد السنة الراتبة يعني؟ بالضبط. إيه يعني مو بعد الفريضة بعد السنة. أيوه بعد السنة بالضبط. يا شيخ أمي عندها سؤال. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أمي، تفضل. الله يحييك ويسلمك. أقول بس للشيخ، أنا كنت أصوم النوافل الخميس والاثنين والذيب وكذا، والحين جاني تعب في بطني، الله يكرم في السهل ومر. لا بأس عليك. ما أقدر لا أفطرت، الله يسلمك، لا أفطرت خلاص، أبعد لين عشر بالليل وأنا تعبانة. وأنا بخاطري الصيام، إيش حكمي؟ لي أجر ولا ما لي أجر ولا كيف؟ أبشري أبشري، الله يشفي ويعافيك، شكرا أستاذة. أخي نواف السلام عليكم. نواف. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله. سلام. سلام. تفضل بسؤالك. ما حكم الاستثمار في تمر المالية، أبيال المالية وغير الاستثمار؟ حكم الاستثمار في تمر المالية وأبيال المالية وغيرها من شركات الاستثمار، أنا منتشرة بين الشباب. استثمار. انت حدد الان بعض الشركات الاستثمار او شركات محدده. اي ابيان الماليه، تمر الماليه، هذه اللي منتشره الان، ابغى نعرف حكمها الشركات بالضبط. ابيان وتمر. وتمره. اي نعم. ابشر ابشر. طيب شيخنا الاخت مها ممكن سؤالها حول عقليه حقن البوتوكس والجراحه في عمليه الابتسامه اللثويه. هذه كان عليها سؤال يوم الجمعة وكنا تحتاج إلى مزيد تأمل والنظر. طيب الأخ عبد الرحمن الشيخ يقول التسبيح باليد، يعني هل هو باليمين أو باليسار، ما هي صفته؟ الأفضل أن يكون التسبيح باليد اليمنى، لأن اليد اليمنى ينبغي أن تخص بما كان في بما كان من شأنه التكريم، وعكس ذلك الشمال، سواء اليد اليمنى أو اليد أو الرجل اليمنى أو اليد اليسرى أو الرجل اليسرى، فما كان من شأنه التكريم فيكون باليمنى، وما كان على العكس من ذلك يكون باليسرى. وعلى ذلك فالتسبيح عبادة وذكر، فالأفضل أن يكون باليد اليمنى فقط دون اليد اليسرى، لكن لو سبح باليسرى الأمر واسع، لكن كلام من حيث الأفضلية، الأفضل أن يكون باليد اليمنى فقط. هناك طريقة للتسبيح من أسهل الطرق، وهي أن الأصبع فيه ثلاث أنامل، فيعني ثلاثة والإبهام يعني تعتبر كأن ثلاث، ثلاثة في خمسة 15، هذه 15 ثم 15 أصبحت 30 وتضيف لها ثلاث أصبحت 33 باليد واحدة فقط، هذه من أسهل الطرق. جميل. فتقول مثلا سبحان الله الحمد لله أكبر، سبحان الله الحمد لله أكبر، سبحان الله الحمد لله أكبر، انتهيت الأمر الأصبع الأول، سبحان الله الحمد لله أكبر، سبحان الله الحمد لله أكبر، سبحان الله الحمد لله أكبر، انتهيت الأصبع الثاني، إلى أن تنتهي من الأصابع الخمسة أصبحت 15، ثم تعيدها مرة ثانية أصبحت 30، ثم ثلاث أصابع أصبحت 33. جميل. ثم تختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحمده وعليك الشيء قدير، هذه من أيسر الطرق. جميل. سؤال آخر يقول يعني التزام ببعض الأئمة مثلا سواء بساعة المسجد التوقيت مثلا 20 دقيقة 10 دقائق وهكذا، هل له الالتزام بها؟ قدمها دقيقة دقيقتين؟ المطلوب الالتزام بالوقت، أهم شيء دخول الوقت، دخول الوقت هو من شروط صحة الصلاة، بل هو آكد شروط الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة يبقى الإقامة متى تكون، هذه مسألة اجتهادية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اجتمع عجل وإذا تأخر أخر، لكن الآن المساجد مرتبط تنظيمها عندنا في المملكة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، و الوزارة حددت أوقات معينة بين الأذان والإقامة، فينبغي للإمام والمؤذن الالتزام بالتعليمات، لأن هذه إنما وضعت لأجل تحقيق المصلحة العامة. لكن قول الأخ الكريم إنه لو قدم وقت الإقامة دقيقتين أو ثلاث هل تبطل الصلاة، هذا غير صحيح، الوقت دخل الآن، الوقت دخل، ولذلك مثلا لو كان لا يصلي في المسجد، يعني امرأة تصلي في البيت صلت من بعد الأذان مباشرة، صلاتها صحيحة ما ترتبط بوقت الإقامة، أو إنسان مسافر مثلا صلى بعد الأذان مباشرة، أو كان مثلا في مطار أو في غير المسجد عموما وصلى بعد الأذان مباشرة، صلاته صحيح. فيعني هذه الدقائق التي وضعت من باب يعني الاجتهاد فقط، إن هذا هو الوقت الذي يتوقع أن المصلين يجتمعون فيه ويكون مناسبا لهم، لكن من حيث الحكم الشرعي تصح الصلاة من حين دخول وقتها. السؤال الآخر الشيخ يقول مثل بعض الكبكات عليها اسم الله عز وجل أو عليها مثل يعني عليها الرسمة السداسية والنجمة السداسية. أما إذا كان عليها اسم الله عز وجل فإذا كان الذي يلبس هذا الكبك لن يمتهن اسم الله سبحانه، لن يدخل به دورة المياه مثلا وسيحافظ على حرمته فلا بأس، لكن إذا كان سيدخل به دورة المياه أو أماكن يعني الخلا ونحو ذلك فينبغي ألا يلبس هذا النوع من الكبك لأنه يعرض اسم الله تعالى للامتحان. وأما ما كان فيه شعار ديني مختص بغير المسلمين فلا يجوز لبسه لأن هذا من التشبه، من التشبه، وهذه كل هذه الألبسة التي فيها شعارات دينية أصلا عند المملكة غير مسموح بدخولها. فترض أن يبلغ عن هذه بعد. أي نعم. فنقول إذن إذا ما كان عليه اسم الله عز وجل ينظر هل سيلتزم بالمحافظة عليه وأنه لا يدخل أماكن القذرة، فإذا كان كذلك فلا بأس، أما إذا كان لا يضمن ذلك فينبغي أن يجتنبها وأن يلبس من غيرها. نعم. أستاذك بتصلت الله حيك. أبو وليد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال الله يرضى عليك. كل سؤالين الله يجزاكم خير. نعم تفضل. السؤال الأول عند المشي لصلاة الجمعة باتجاه المسجد نجد أنه يعني أنا بعض العمال وبعض الناس يسولفون، ما أدري هل يدخلون في حكم من لغى لأنهم يسمعون الخطيب عبر المكبر. هذا بالمشي اتجاه المسجد. السؤال الثاني بعض هم في المسجد ولا ما وصلوا؟ لا إحنا ما يعني إحنا ماشيين رايحين للمسجد وهم جالسين. لا إحنا ماشيين يعني طالعين من البيوت في الطريق يعني في الطريق الناس يسولفون يعني والإمام يعني الخطيب يخطب عبر المكبر. هل يعني يدخلون في الحديث يعني إنه فلغوا كذا؟ السؤال الثاني بعض المحلات يا شيخ يكون على الفواتير لفظ الجلالة ممتاز، ولما تخرج من المحل تجد يعني أكرمكم الله ملقاه يعني في الشارع كثيرة وتم التنبيه عليهم، فما يعني المنظر والله محزن يعني، وأنا أخشى إن والله يلحقني وزر يعني دائما أروح أحصلها، فكيف الواحد يعني يتعامل مع هالمواقف؟ أحيانا الفواتير وأحيانا العلاقات هذه الآن اللي فيها صحيح ولا كيس هذا، فيعني أحيانا ما هي لي أنا اللي لي أخذ أنا وأطمسه يعني حسب لفظ الجلالة واحتفظ فيها واحتفظ، لكن الأمور الثانية الله يجزاك خير. أبشر حياك الله. أخي فارس السلام عليكم. فارس أم فارس هلا تفضل يا أم فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. تفضلي. أنا كنت في فترة النفاس. نعم. سمو من توقف الدم فترة النفاس فصليت وصمت القضاء لي علي ولكن رجع في اليوم 39 من 40. سؤالي هنا إذا استمر الدم في يوم 41 أو 42 هل أكمل صيام صلاة؟ أبشري. شكرا لك. حياكم الله. أخي إبراهيم السلام عليكم. إبراهيم سم الله عدوك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يسلمك. أنا بالنسبة لسؤالي في بعض الأحيان أكون نصلي في مسجد او مثلا اني اتسنى في موضع السنة أبس. اتفاجئ بشخص يصف جنبي على انه يحسب اني جالس اصلي وجالس اتسنى، ففي الحالة هذا انا شلون وش الحال اللي اعملها عشان الشخص هذا ما يكون يصلي ولا اتسنى؟ انت تصلي السنة وهو يصلي الفريضة. نعم. أبشر يا شيخ أبشر. شكرا حياكم الله. أخت فاطمة السلام عليكم. فاطمة أيوة السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال. يا شيخ الله عافيك بسأل إذا صمت قبل رمضان في شوال هل هذا النهار اللي أكون صايمة فيه يصير كأني عايشة في رمضان يعني من ناحية أفضلية الدعاء والذكر يكون كأني بالفعل في رمضان، ولا انه يكون نهار عادي من نهارات شوال بس اني قاعده اصوم فيه القبر؟ ابشر. طيب جزاك الله ابشر. اخت ريم السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي بالسؤال. عندي سؤالين. السؤال الاول ما حكم ان المراه تحمل معها طيب لمكان فيه النساء وتتعطى؟ السؤال الثاني تتعطى مع عند النساء يعني؟ ايه. السؤال الثاني هل اذا شخص فعل ذنب تلزمه صلاه التوبه ام يكتفي بالدعاء؟ وما هي علامات قبول التوبه؟ نعم أبشر. حياكم. شكرا للجميع. طيب شيخنا الأخت سارة تسأل تقول الأذكار التي بعد الفريضة أحيانا أؤجلها إلى ما بعد مثلا السنة لا بأس بذلك، الأمر في هذا واسع، المهم أن يؤتى بهذه الأذكار، فالأفضل أن يؤتى بها بعد الفريضة مباشرة، لكن لو أجلت لما بعد السنة فلا بأس، لكن لا بد من الفصل بين الفريضة والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج، يعني حتى يغير مكانه أو يتكلم. أما أن توصل السنة بالفريضة مباشرة فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تحريم يا شيخ، ظاهر الحديث أنه نحو تحريم كما هو الحديث صحيح مسلم، لكن المخرج من هذا أنه بعد الفريضة يأتي بأذكار ولو قليلة، ثم يأتي بالسنة، ثم بعد ذلك يستكمل الأذكار بعد السنة، والأفضل أن يأتي بالأذكار أذكار الصلاة كاملة بعد الفريضة مباشرة. الوالدة الكريمة تسأل تقول أنا كنت أصوم النوافل الآن يصعب علي لوجود أمراض وكذا وكذا، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، بل أجرك تام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذه بشارة لمن كان محافظا على نوافل، ثم عرض له ما يمنعه من الاستمرار عليها بأن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملا كما لو كان يأتي بها. فمثلا من كان من عادته أنه يصوم 3 أيام من كل شهر أو يصوم يوم الاثنين والخميس مثلا، ثم لم يستطع بعد ذلك بسبب أمراض ونحوها، يكتب له الأجر كاملا كأنه صامها. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا يدل على فضل المحافظة على النوافل، لأن المحافظ على النوافل إذا عرض له عارض يكتب له أجره كاملا، بينما غير المحافظ عليها لا يكتب له الأجر بما لو عرض له عارض. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني العمل الدائم الذي يستمر عليه الإنسان هذا أولا محبوب إلى الله تعالى، ثانيا أنه إذا عرض للإنسان عارض من مرض أو سفر مثلا كتب له الأجر كاملا، ثالثا أن القليل مع القليل يكون كثيرا. خذ مثلا ركعتي الضحى، لو أنك تصلي ركعتي الضحى كل يوم معنى ذلك أنك مع نهاية السنة معنى ذلك أنك مع نهاية السنة تكون قد صليت أكثر من 700 ركعة. 700 ركعة عندما يرى الإنسان هذا الرقم يراه كبيرا، كيف أصلي 700 ركعة؟ مجرد أنك تصلي ركعتي الضحى يمكن ما تأخذ منك دقيقتين كل يوم، معنى ذلك أنك مع نهاية السنة تكون قد صليت أكثر من 700 ركعة. فهذه من فائدة المداومة على العمل الصالح، فأولا هو محبوب إلى الله، ثانيا أنه يكون كثيرا، قليل مع قليل يكون كثيرا، ثالثا أنه إذا عرض الإنسان عارض من مرض أو سفر كتب له الأجر كاملا كما لو كان يعمله. الشيخ الأخ نواف يسأل عن حكم الاستثمار في بعض الشركات الاستثمارية مثلا ذكر أبيانا وتمرة، هذه تحتاج يعني النظر في طبيعة هذا الاستثمار وطريقته، ويفترض أن هذه الشركات يكون لديها مستشار شرعي أو لجنة شرعية تشرف على أعمالها وتنظر فيها، وإذا لم يوجد يمكن الأخ الكريم أن يطلب منهم طريقة الاستثمار وفي أي شيء يستثمرون وهل هذا الاستثمار منضبط بالضوابط الشرعية، فلا بد أنه يتأكد، لا بد من أن يتأكد في المجال الذي يستثمره. أما أنه يسلم ماله ولا يدري كيف يستثمر هذا لا تبرأ به الذمة إلا إذا كان يثق في المستثمرين، إذا كان يثق فيهم وأنهم لن يستثمروا إلا في ما كان منضبطا بالضوابط الشرعية هنا لا بأس. أما إذا كان لا يعرفهم فلا بد من التأكد من انضباط تلك الشركات بالضوابط الشرعية. يعني لو قال مثلا الأصل في الشيء أنه يجوز أو حلال مثلا. لا بد من التأكد. لا بد من التأكد ما يبني على كلمة الأصل، لأن الآن الاستثمارات المحرمة شائعة ومنتشرة. لو قال أنا ما أعرف عنها شيء، الأصل فيها أني ما أبحث فيها. لا الأصل أنه يبحث. ولهذا عمر رضي الله عنه كان يأمر من يأتي لمن يبيع في السوق ويسألهم عن أحكام الحلال والحرام والربا، فإذا قال أنا لا، فإذا لم يعرف قال قم لا تقعد في أسواق المسلمين تأكل الربا وتؤكله الناس. لابد من من من من التفقه في مسائل المعاملات، ولا بد من التأكد من حليتها. فلا بد من أن يعرف المستثمر مجال الاستثمار، أو على الأقل يعطي من يثق فيه، من يثق فيه بأن يستثمر له. أما أن يعطيه شخصا أو جهة مجهولة ويقول ابني على الأصل، هذا غير صحيح، لأنه ربما تستثمر في مجالات محرمة، والمجالات المحرمة الآن في العالم كله كثيرة. ربما تكون حتى المجالات المحرمة أكثر من المباح في العالم على مستوى العالم. وإن كان عندنا هنا يعني لله الحمد في المملكة يعني الاستثمارات المباحة أكثر، لكن على مستوى العالم استثمارات المحرمة كثيرة. فلا بد إذا من التأكد من الانضباط بالضوابط الشرعية. شيخ نسألكم في فاصل الله حين أيها الأخوة، فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مساجد. مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي. ضيفنا ضيفكم هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حياكم الله شيخنا. أبو الوليد يسأل يا شيخ، يقول المشي أحيانا نمشي لصلاة المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب وبعض الناس يتحدث في أمور أخرى، هل هذا من اللغو؟ أولا إذا دخل الخطيب ينبغي لمن كان متأخرا أن يبادر لصلاة الجمعة، أما كونه يتحدث مع صاحبه والخطيب يخطب هذا يدل على قلة الاهتمام بالصلاة، وهي صلاة جمعة، ينبغي ألا ينشغل بأي عمل آخر، يذهب ويركز على أن يصل للمسجد في أسرع وقت، لأن كونها يتحدث ومع من بجواره والخطيب يخطب هذا يدل على قلة الاهتمام بهذه العبادة وهذه الفريضة. من جهة أنها هل يأخذ حكم من كان داخل المسجد بأن تلغو من مس الحصى فقد لغى، فهذا محل خلاف، بعض أهل العلم يرى أنها يأخذ حكم من كان داخل المسجد، ولهذا ننصح بأن لا يفعل ذلك، بل ننصح بأن يبكر المسلم صلاة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن أتى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن أتى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى الجمعة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام يعني الخطيب طويت الصحف وأقبلت الملائكة تستمع الذكر يعني خطبة، معنى ذلك أن الذي يأتي بعد دخول الخطيب لا يكتب له من أجل التبكير شيئا. بعض الناس اعتاد على هذا، لا يأتي إلا بعد دخول الخطيب، هذا محروم، لا يكتب له من أجل التبكير شيئا. نعم لو كان بصفة عارضة مثلا في بعض الجمع لظرف يعني قد يكون هذا مقبولا، لكن يكون هذا دائما بصفة مستمرة لا يأتي إلا بعد دخول الخطيب فهذا حرمان، يحرم نفسه من أجل التبكير. لكن لو عرض له عرض وأتى متأخرا ينبغي أن يركز في الذهاب للمسجد، لا داعي ليتحدث مع من بجواره، يتحدث معه ويسولف معه والخطيب يخطب، هذا يدل على قلة الاهتمام بالصلاة، وإذا كان هذا في صلاة الجمعة ما بالك بغيرها. نعم شيخنا، أذكر فيه رجل كبير بالسن يصلي الجمعة الساعة 8 الصباح كل جمعة. نعم. من أول من يدخل المسجد رجل عمره تجاوز 80، والآن في مساجدنا في الغالب في الصف الأولى القريبة من الإمام كبار السن يا شيخ، بل يوجد الآن أناس أحياء يرزقون إذا أتوا يوم الجمعة لصلاة الفجر لم يخرجوا إلا بعد صلاة الجمعة، موجودون هنا في الرياض وفي غيرها. الله. ففي يعني الحمد لله الأمة فيها خير ويوجد عباد وناس صالحون، فهؤلاء قدوات الحقيقة، قدوات لغيرهم في أن يأتوا ليوم الجمعة للمسجد الجامع مبكرين. سؤال آخر يقول بعض المحلات شيخ عندها فواتير أو أكياس يكون فيها اسم الله عز وجل وقد تمتهن هذه، ما الحكم في هذا؟ ينبغي أولا عدم كتابة اسم الله تعالى على هذه الأكياس ونحوها من مما قد يبتذل وقد يرمى، لأن اسم الله عز وجل ينبغي أن يعظم وأن يصان عن الابتذال وعن الامتهان. ثانيا إذا قدر أن الإنسان صار بيده فاتورة أو كيس أو نحو ذلك في اسم الله عز وجل فينبغي أن يصون اسم الله سبحانه وألا يجعله في موضع يمتهن فيه، ينبغي أن يعظم اسم الله عز وجل وأن يبعده عن الامتحان، يعني يأخذ اسم الجلالة يا شيخ مثل يمزقه مثلا ممكن بأية طريقة أو يحرقه أو شيء. نعم أو يطمسه أو بأية طريقة. نعم. الأم فارس تسأل تقول فترة النفاس يعني توقف الدم ثم اتضح لي أن هناك دم رجع في اليوم 39 و40، ماذا أعمل؟ كما لو رجع دم الحيض تعتبرين نفاسة، ما دام أن الدم قد رجع تعتبرين نفاسة، معنى ذلك أن النفاس عندك متقطع، فرأيت دما ثم رأيت طهرا ثم رأيت دما، ووقت الدم تعتبرين نفاسة ووقت الطهر تعتبرين طاهرة، ثم إذا رجع الدم تعتبرين نفاسة كالمرأة الحائض، فإن الحيض قد يتقطع عند بعض النساء، قد يأتيها مثلا 3 أيام ثم ينقطع 2 ثم يعود، فوقت الدم تعتبر حائض ووقت الطهر تعتبر طاهرة، والله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى متى كان الأذى موجودا فهي حائض ومتى ارتفع فهي طاهرة. نعم. إبراهيم يصلي يذكر يقول نصلي في المسجد أحيانا وأتسنن ويدخل معي شخص بنية يعني أنه يصلي الفريضة, ما الحكم في هذا؟ يعني يبعده أو ماذا يعمل؟ لا بأس أن يصلي معه صلاة الفريضة, لا بأس, ويكون هذا من باب اقتداء المفترض بالمتنفل وهو جائز. قد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه وهي في حقه فريضة وفي حقه نافلة, وقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. لكن إن كان هذا الشخص لا يريد أن أحدا يصلي معه يشير له بأنه يعني تسنن, أو الإشارة هنا لا تضر. إذا رغب أن يكون إماما لهذا المسبوق فلا بأس, يصح أن يكون إماما له, لكن إذا رغب بأنه لا يكون إماما ويستمر في نافلته لوحده فيشير له. شيخ في تويتر هذا سؤال يقول شخص صلى ونسي الركوع وبعد التشهد الأخير سجد للسهو, فهل فعله صحيح؟ فعله غير صحيح, لأن الركوع ركن من أركان الصلاة, ومن ترك ركن بطلت الركعة التي ترك فيها الركن وتقوم الركعة التي بعدها مكانها. لكن إذا كان الآن طال الفصل فعليه أن يعيد تلك الصلاة لأنه قد ترك فيها ركنا. نعم. سؤال آخر شيخ في تويتر يقول نويت أن أعيد صيام بعض من أيام رمضان بسبب الشك بصحته ثم تراجعت عن هذه النية دفعا للوسواس, هل يلزمني إعادة الصيام بمجرد النية؟ لا يلزمك إعادة الصيام, وننصحك بأن تعرض عن هذه الوساوس, هذه وساوس من الشيطان. وإذا إذا كنت تفكر بهذه الطريقة فمعنى ذلك أنك سيكون عندك وسواس, وهذا الوسواس ربما يزيد ويتحول إلى وسواس قهري وتعاني معاناة كبيرة. ولذلك ننصحك بأن تقطع التفكير في هذا الموضوع. أنت قد صمت مع المسلمين وتسحرت, مجرد تسحرك يعتبر نية, مجرد أنك أكلت السحور يعتبر نية, فمجرد أيضا أنك علمت بأن غدا رمضان هذا يعتبر نية, والنية الواحدة تكفي لشهر رمضان, فلا داعي لهذه الوساوس, لا داعي لها. ولذلك نقول صومك صحيح وليس عليك إعادة, واقطع التفكير في هذا الموضوع حتى تنتهي من هذا الوسواس, وإلا سيستمر معك. نعم. الأختريم يا شيخ تسأل عن العطر مثلا قد يكون معها في الحقيبة أو تستخدمه في مكان فيه نساء. إذا كان أمام نساء فلا بأس, المهم ألا تستخدم العطر أمام رجال أجانب. لكن لو خرجت من بيتها يا شيخ متعطرة وركبت السيارة تذهب إلى النساء, هنا إذا كان ستركب مع رجل أجنبي مع السائق هنا لا يجوز, وإنما تجعل العطر مثلا في حقيبتها, فإذا ذهبت المجلس النساء تعطرت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا صلاة العشاء الآخرة, رواه مسلم. مجرد بخور ومع ذلك نهاها أن تأتي للمسجد لأنها في الطريق ستواجه رجالا, ما بالك من تتعطر بالعطر الذي له نفوذ وله رائحة قوية وتمر بالرجال الأجانب, هذا لا يجوز وتأثم بذلك. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل, لا يجوز أن تتعطر وتذهب لمكان فيه رجال أجانب عنها. أما إذا كان داخل محيط نسائي أو داخل بيتها وأمام زوجها فهذا لا بأس به, لكن كلام عن تعطرها أمام الرجال الأجانب هذا لا يجوز. نعم. أسعدك في اتصالك, الله يحييك. نعم. أخي تركي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله, تفضل بالسؤال الله يرضى عليك. عندي سؤالين للشيخ أثابكم الله. تفضل. السؤال الأول, هل من السنة ترك السنة في السفر, وهل من صلاها لها أجرها؟ ترك السنة في السفر. نعم. السؤال الثاني, الصلاة في المسجد المساجد داخل حدود الحرم, هل تعادل الصلاة في المسجد الحرام في 100 ألف صلاة؟ يعطيكم العافية. حياك الله. أبو خالد السلام عليكم. أبو خالد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال. عندي سؤالين وملاحظتين يا أخوي العزيز. تفضل. السؤال الأول, في الصلاة الرباعية إذا لحقت الركعتين الأخيرة فهل أستطيع قراءة سورة مع الفاتحة إذا أمكن أم لا؟ السؤال الثاني حول الجمعة, صلاة الجمعة الساعة من حضر الساعة الأولى والثانية والثالثة, للأسف أن المساجد الآن ما تفتح إلا يعني متأخرة، فما ما المقصود بكلمة ساعة؟ هل الساعة اللي نعرفها أم يعني ساعة أخرى مقصود فيها؟ الملاحظتين الثانية، في رمضان انتشر في الأخير في التراويح يجون ناس متأخرين عن صلاة العشاء والإمام في التراويح قائم، فيقيمون صلاة العشاء منفصلة فتداخل الأصوات، فهل هذا جائز أم لا؟ الثانية، وهذا على المؤذن المساجد، للأسف بعضهم يتأخر 3 دقائق 4 دقائق فيعمل زي ما يقولون لخبطة بالناس، ما يعرف خاصة إذا وصايم مثلا أو شيء ما يعرف دخل الوقت ما دخل في رمضان لا لا في الأيام بعد رمضان إذا مثلا تأخر أي تمام. فهل يعني أني مثلا أعتمد على أذان إذاعة القرآن لأني أسمعها أم لا أنتظر الإمام اللي هو إمام مسجدنا أو إمام الحي؟ جزاكم الله خير. حياك الله الأخت أنمار. أنمار طيب حياكم الله، شكرا للجميع. الشيخ الأخت ريم كان لها سؤال ثاني، تقول علامات يعني قبول التوبة. التوبة لها شروط، إذا حققها المسلم فإنه يرجو أن الله تعالى يقبل توبته، ولا يستطيع أن يجزم بقبول التوبة، هذا أمر إلى الله سبحانه. وهذه الشروط، الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، والشرط الثاني العزم على ألا يعود إليه مرة أخرى، والشرط الثالث الندم على ما حصل منه. إذن الإقلاع عن الذنب، العزم على ألا يعود إليه، الندم. وإذا كان الذنب متعلقا بحقوق الآخرين لا بد من التحلل منه، لا بد من التحلل منه، وإلا فإنه يبقى لصاحبه يوم القيامة. فإذا حقق المسلم هذه الشروط فإنه يرجو أن الله عز وجل يقبل توبته. نعم. الأخ تركي الشيخ يقول ترك بعض السنن في السفر، هل حكمه؟ السنة ترك جميع السنن الرواتب في السفر ما عدا سنة الفجر، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك تترك سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء. وأكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت سآتي بالسنة الراتبة إذن أكمل الفريضة من باب أولى. فعلى هذا نقول تترك جميع السنن في السفر ما عدا سنة الفجر. والنوافل الشيخ؟ النوافل أو غيرها؟ النوافل يفعله كما يفعلها في الحضر، إنما فقط الذي يترك السنة الرواتب ما عدا الفجر. بقية النوافل يؤتى بها في السفر، مثل الوتر يؤتى بها في السفر، صلاة الضحى يؤتى بها في السفر، جميع النوافل يؤتى بها في السفر، لكن فقط الذي يستحب تركه في السفر السنن الرواتب ما عدا سنة الفجر. نعم. سؤال آخر يقول الصلاة في المساجد بداخل الحرم لكنه ليس في الحرم، هل لها أجر الحرم؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هل التضعيف خاص بمسجد الكعبة أو أنه يشمل جميع الحرم، فيشمل مساجد مكة التي داخل حدود الحرم؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من رأى أن التضعيف خاص بمسجد الكعبة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، يعني مسجد النبوي، تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، رواه مسلم. ومن أهل العلم من قال إن الحرم كله يشمله التضعيف، لأن الحرم إذا أطلق يشمل الحرم كله، لهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، والمقصود بذلك الحرم كله. والأقرب الله أعلم هو القول الأول، هو اختصاص ذلك بمسجد الكعبة، لأن الحديث نص في المسألة، صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، ومسجد الكعبة هو المسجد المحيط بالكعبة الذي هو المسجد الحرام. لكن مع ذلك الصلاة داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الحل. نعم. في مكة والمدينة شيخ، حتى المدينة، حتى المدينة مسجد. نعم، الصلاة في المدينة أيضا، حرم المدينة له فضل، صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه. نعم. الشيخ أبو خالد يسأل يقول فاتتني الصلاة الرباعية مثلا الركعة الأولى والثانية، هل يقرأ مثلا بعد الفاتحة سورة أخرى في القضاء؟ هذه المسألة ترجع لمسألة خلافية بين فقهاء، وهي ما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخرها. فمن الفقهاء من ذهب إلى أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه أولها، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة. القول الثاني هو رواية الإمام أحمد أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، وهذا هو القول الراجح. نيته هو، لا ما لها علاقة بالنية، ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، هذا هو القول الراجح اختاره أبو العباس بن تيمية وجمع محققين من أهل العلم. يعني مثلا أتى لصلاة الظهر في الركعة الثالثة في حق الإمام الثالثة، لكن في حق المسبوق هل هي الثالثة أو الأولى؟ فمن العلماء الفقهاء من قال أنها هي الثالثة كالإمام، ومن من قال لا هي الأولى، وهذا هو القول الراجح أنها تعتبر هي الأولى بالنسبة للمسبوق، وإن كانت الثالثة بالنسبة للإمام. ولهذا لو استطاع المسبوق أن يأتي بسورة بعد الفاتحة فعل، لو مثلا الإمام تأخر فينبغي المسبوق أن يأتي بسورة بعد الفاتحة، لأنها في حقه على القول الراجح هي الأولى، والرابعة في حق الإمام هي الثانية في حق المسبوق، هذا هو القول الراجح في المسألة. نعم. شيخ أيضا الأسئلة في تويتر يقول من باع بيته لشراء بيت آخر ودار على المال الحول، هل في هذا المال زكاة؟ إذا كان باع بيته وجعل ثمن البيت مرصودا لشراء منزل آخر ومضى على ذلك سنة ففيه الزكاة، لأن هذا النقد الآن تعلق به حق الفقراء والمساكين وأصحاب الزكاة. أي مبلغ نقدي إذا حال عليه الحول وقد بلغ نصابا ففيه الزكاة، بغض النظر عن الغرض الذي ادخر هذا النقد لأجله. ما دام أن عند هذا الرصيد، ولنفترض مثلا عنده 500,000 ثمن بيت باعه، بقي عنده سنة كاملة فيه الزكاة، لأن هذا مال نام أو معدل النمى ومضى عليه حول كامل، فيتعلق به حق أصحاب الزكاة. وهذا من حكم مشروعية الزكاة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كان ينبغي أن يحرك هذا المال، كونه يبقى مجمدا عنده سنة كاملة هنا يتعلق به حق الفقير والمسكين وأصحاب الزكاة. نعم. أيضا سؤال يا شيخ تكرر وهو في تويتر أكثر مرة، هل يجوز قضاء 6 من شوال لمن عنده عذر يعني بعد شوال؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنه يجوز من كان له عذر ولم يتمكن من صيام 6 في شهر شوال فيجوز له أن يصومها في شهر ذي القعدة، هذا القول الراجح اختاره الشيخ بن سعدي ومشايخ الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، وذلك لأنها سنة فات أداؤها في وقتها لعذر فسن قضاؤها بعد ذلك. ومن أدلة هذا القول أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين. وقوله من سرر شعبان يعني من آخر شعبان، قيل إن هذا الرجل نذر أن يصوم آخر شعبان، وقيل إنه اعتاد صيام النافلة في آخر الشهر، لكن لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لم يصم، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى القضاء بعد رمضان. هذا يدل على أن من اعتاد الإتيان بسنة ثم حصل له عذر سن له أن يقضيها. فعلى هذا من كان له عذر في شهر شوال مثلا كان مريضا أو امرأة نفسا وشغلت في شهر شوال بالقضاء أو نحو ذلك، فلم يتمكن من صيام 6 في شهر شوال يشرع له أن يقضيها في شهر ذي القعدة، لكن هذا مخصوص بمن كان له عذر. أما من لم يكن له عذر ولم يصم 6 من شوال فنقول هذه سنة فات محلها ولا تقضى بعد شوال. نعم. شيخ الأخت تسأل تقول زوجي يعطيني مكافأة لعيالي لمدارس التحفيظ يدرسون في التحفيظ وأنا أحتاجها وأخذ منها، هل علي شيء؟ ما دام أنها لأولادك فليس عليك شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وحديث صحيح خرجه أحمد وأصحاب السنن، ولقوله أنت ومالك لأبيك والأم في معنى الأب، ما دام أن هذا المال لأولادك فلا بأس أن تأخذي منه. والأب والأم عموما يجوز لهما أن يأخذا من أموال أولادهما بشرطين: الشرط الأول ألا يأخذ ما يضر الولد، الشرط الثاني ألا يأخذ من مال الولد ويعطيه الولد الآخر. فإذا تحقق هذا الشرطان جاز للأب والأم أن يأخذ من أموال أولادهما ما شاء. نعم شيخ، هذه امرأة تقول: سكنت بيتا جديدا وبعد مضي فترة ليست بالقصيرة تبين أن القبلة عكس تماما، يعني البيت، أي أن تقول كنت أستدبر القبلة، ماذا علي الآن؟ ما دام أنها تأولت وكانت تعتقد أن هذه هي القبلة وثم مضت مدة طويلة على ذلك، فالأظهر والله أعلم أن صلاتها صحيحة وأنها لا تؤمر بالقضاء. هذا هو القول الراجح في من فعل العبادة متأولا يعتقد صحتها ثم تبين له أنها غير صحيحة، وهذا اختاره جمع محققين من أهل العلم كابن تيمية وابن قيم وغيرهما. ومن أدلة هذا القول قصة المسيء صلاته، كان طوال عمره يصلي هذه الصلاة، وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا النفي نفي للصح، لأن الأصل في النفي أنه ينصرف للوجود، فإن لم يمكن فللصحة، فإن لم يمكن فالكمال. فالوجود غير وارد لأن الصلاة موجودة، فينصرف النفي للصح، يعني أن صلاتك غير صحيحة. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة الحاضرة، لكن لم يأمره بإعادة ما مضى من الصلوات، مع أنه طوال عمره يصلي بهذه الطريقة، حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. كذلك أيضا عدي بن حاتم كان أتى بخيط أبيض وخيط أسود، وكان يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، معنى ذلك أنه كان يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر، مع ذلك لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. كذلك المستحاضة التي كانت تدع الصلاة تظن أنها لا تصلي وقت الاستحاضة، لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. ووقع كثيرة من هذا القبيح. وعلى ذلك فنقول أخت الكريمة: الأقرب الله أعلم أنه لا يلزمك قضاء تلك الصلوات. شكرا الله لك شيخنا. وشكرا لكم والإخوة المشاهدين. أيها الإخوة بإذنكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي القتان، شكرا الله لكم أنتم أيضا. أتاكيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الحفظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.